وكان طاف في بيت أول ما وصل مكة أسرع حصل منه ذلك اللي هو كل ساعة ثلاثا ومشى أربعة مشى أربعة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمت فاستلم ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. محل الشاهد من هذا آخر الحديث بالنسبة للرمل قال ما لنا وللرمل شيء رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله لكنا فعلناه حتى يرى المشركون منا القوة وقد أهلكهم الله عز وجل. ثم بعد ذلك رجع وقال شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نتركه يعني فنستمر عليه ونبقى عليه. وفي هذا تذكير للناس بأصل الرمل وأنه كان هناك ضعف ثم صارت القوة وأنهم كان وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في عام حضرة القضية والمشركون قالوا ما قالوا وأنه ظهر لهم ثم يفرق فأمرهم أن يظهروا القوة. عندنا يحكم الرمل لأي وقت يتذكر الناس ما كان في أول الأمر وتحصل في ذلك فائدة وهي استذكار ما حصل للمشركين من الإيذاء والمنع برسول الله من البيت. ثم الله عز وجل نفر وأظهر فينا فبقيت هذه السنة ولهذا المثل فعل ذلك في الحج بعدما جاء هذا الذي حصل في البداية ولهذا قال عمر شيء فعل الله سلم فنحن لا نتركه. ولهذا كان الطواف أو كان الرمل في الأشواط الثلاثة من أولها إلى آخرها فقد كان الذي حصل عام القضية إنما حصل في ذلك الجهة فقط أما الجهة بدون ركنين ومليين فكان ينشوف من أجل الإبقاء عليهم من أجل يجب من تكلم بهم. فإذا دلنا هذا على رؤية الرمل وأنه أصلاً حكمه مستمر وإن كان الأصل في فعله هذه الحالة التي فيه إظهار القوة ثم قال عمر الله عنه رأينا به المشركين قيل هو من الإراء من الرؤية وأنهم أروه وقيل هو من الرياء ولكن ليس هذا من الرياء المذموم لأن الرياء المذموم الذي هو إظهار شيء ويبطن شيء يعني يظهر شيء وهو على خلافه. وأما هؤلاء الذي حصل منهم هو من قبيل غابة العدو وإخافته ومقابلته إظهار له خلاف ما كان ما يعني يظنه وهذا لا بد له من حرب لأن الناس مأمورين بإظهار القوة وإخافة العدو وهذا من الخداع في الحرب وقد جاء في الحديث أن الحرب خدعة وقد عرف أن سلمة كان يوري هذا أنه سائر وجائز فإذا الذي حصل هو من هذا القبيل ليس من الرياء المذموم لأن الذي يرائي إنما يفعل شيء وهو يمكن خلافه وأن هؤلاء إنما أظهروا لهذا العدو الذي لمدهم وتكلم في حقهم فقال يقدم عليكم وقوم وأنكم كما يفرق أراد أنهم يظهروا لهم شيء من الجلد شيء من النقاط والحركة لهذا الإسراع في الأشواط الثلاثة ثم بقي هذا الحكم مستمرا بعد ذلك.

فإنه يحضر منه هذا، أما غير ذلك لا يفعل، لا يفعل الإنسان. أمرهم النبي أن يرموا الأصوات الثلاثة وأن يمسوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأصوات كلها إلا الاتفاق. إلا الاتفاق. لولا الرزق ما كان يفعل معنا. يعني هو هذا المشروعية. وكان ثلاث أشواط وأيضا تعرف ثلاث الأشواط يعني جيسا المنزلة اليمن، هذا أيضا يعني يمشون فيه لأن مقصودين جراءة مقصودين فيه. وما منعه أيضا كذلك أنه يربون مقصود الأشواط تقليق الأربعة أيوة. ونبقى عليه، ولكن يعني اللي حصل منه بعد ذلك بعدما نصره الله عز وجل وحج حج الوداع أمر هذا أشواط أدل على أن السبب هو كذا. قول ابن عمر ما تركت الإسلام هذا كمان في شدة ولا رخاء، ماذا يقصد في شدة ولا رخاء؟ يعني معناها دائما وابدا، سواء كان في زحمة وإلا كان في يعني تعب. يحرك رجليه وكتفيه يعني وين لكم هناك خطوات.